بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل في القسم الخامس، مجمع خلق دنيا، الفصل الأول، كاتب الحالة الدينية والمدنية قبل انعقاد المجمع. في صفحة رقم 315 بيقول: طيب، هو بس علشان تبقى فاهم، يا ماشي، إذ جاء فيها، أنا كاتب ما بين قوسين رسالة من أسقف روما لون، ده أرسلها للبطريرك. يعني هو كاتب في الصفحة رقم 314، كاتب عاد الأسقف يوليانوس كذا كذا، مش وبعدين وأسقطه من رتبته، والذي أوضحه في رسالتي التي بعث بها إلى البطريرك المذكور، وتلك الرسالة التي كانت أقوالها مغيرة لأقوال آباء البيع القديسين، كما كانت مخالفة لعقيدة الكنيسة لتفريقها بين طبيعتي السيد بعد الاتحاد، إذ جاء بها كذا. بس أنا عاوز أتأكد مين اللي بعت الرسالة دي. يبدو أن أسقف روما لاون كان يأمل أن يأخذ المجمع برأيه الموافق، أن يأخذ المجمع فين سان برأيه الموافق لرأي فلابيانوس بطريرك القسطنطينية الذي حرمه المجمع وأسقطه من رتبته مع 6 أساقفة وعدهم مبتدعين لمناداتهم بطبيعتين في السيد المسيح بعد الاتحاد، والذي أوضحه في رسالتي التي بعث بها إلى البطريرك المذكور. فهي الرسالة دي، ده جزء من رسالة لاون أو ليون بابا روما بعتها للبطريرك، اللي هو المفروض كان البطريرك الشرير اللي وقع سنان ديسكورس ده، ولا زوجته ضربته بالقلم ونتفت لحظة، ما علينا، مش مهم. فهو بيقول إذ جاء فيها، يعني الرسالة اللي رسالة من أسقف روما لون إلى الإمبراطور، ما نصه: ثم ولكيما الطبيعة الغير قابلة التألم توفي دين جنسنا، ثم ولكيما الطبيعة الغير قابلة التألم توفي دين جنسنا، اتحدت مع الطبيعة القابلة الآلام. بغض النظر ترجمة وحشة بس ما علينا، هو بيقول ان في طبيعة غير قابلة للتألم دي علشان توفي الدين اتحدت مع طبيعة قابلة للآلام، اللي هي مفروض الأولانية اللاهوت والتانية الناسوت، حتى كحسب ما كان يطابق لمعالجة أسقامنا يسوع المسيح الإنسان الوسيط بين الله والناس، يجعل له سبيلا إلى الموت في الطبيعة الواحدة. يعني عشان يعرف يموت يعني لازم يتحد بالطبيعة اللي تقدر تموت، حيث كان منزها عن الموت في الطبيعة الأخرى اللي هي اللاهوتية. ليس يوجد البتة في هذا الحق كذب. النقط دي هو في الكتاب حاططها، مش أنا اقتطعت حاجة. ليس يوجد البتة في هذا الحق كذب، إذ هما موجودان بعضهما مع بعض، اتضاع الإنسان وعلو الألوهية. يعني الاثنين موجودين مع بعض، يعني كأنه هو بيفصل ما بينهم بعد الاتحاد، هو ما زال بيفصل، بيقول هما الاثنين مع بعض. المفروض ان الارثوذكس ما يعتقدوش بده، ان بعد الاتحاد ما يقولش طبيعة وطبيعة، لا هي تبقى طبيعة واحدة إيه وليها صفات الطبيعتين. طيب، واذ هما موجودان بعضهما مع بعض، اتضاع الانسان وعلو الالوهة، كل واحدة من الصورتين تفعل ما يختص بها بالاشتراك مع الاخرى. ده كده شخصا الطبائع، وده اللي خلى عقيدة الكاثوليك قريبة من بدعة نسطور. نسطور ما شخصنش الطبائع، لكن خلى ان شخص جوه شخص. الكاثوليك قالوا في طبيعتين بس، طبيعة بتعمل ما لها والطبيعة التانية بتعمل ما لها، يبقى كأن الطبيعة دي شخص لها إرادة بتعمل، فهو كأنه كان قريب جدا من كلام نسطور. فهو بيقول كل واحدة من الصورتين اللي هي اللاهوتية والناسوتية تفعل ما يختص بها بالاشتراك مع الأخرى، أعني الكلمة يفعل ما يختص بالكلمة، واللحم يكمل ما يختص باللحم. فالواحد من المذكورين يبهر بالمعجزات والآخر ملقى للإهانات، فكأن في اتنين. دايما الأرثوذكس بيحبوا يقتبسوا هذا الكلام، فالواحد من المذكورين يبهر بالمعجزات، يعني كأن في لاهوت ده اللي بيعمل المعجزات، والآخر ملقى للإهانات، الناسوت هو اللي بيتهان. فهو كده فصل ما بين الطبيعتين، حتى لو قال ان في اتحاد. ودي نقطة مهمة، ان المسيحيين التعبانين في مخخهم دول اللي بيقولوا ده رأي البابا وهو حر في رأيه، وادي وثيقة من مجمع خلقدونيا بيقول بالاتحاد. ايوة هم بيقولوا بالاتحاد، لكن مع قولهم بالاتحاد هو بيفصل الطبيعتين عمليا، فبيقول اللاهوت بتعمل والناسوت بتعمل. ثانية واحدة. طيب فهم حتى لو بيقول بالاتحاد قولا لكن هو بيفصل فعلا. طيب صفحة رقم 320 و321. هو طبعا قاعد يتكلم هنا أسقف روما يسعى لعقد مجمع في كرسيه، ده في الصفحات اللي قبل منها. وبعدين البابا ديسقورس يحاكم لاون، ده في 320 321، فده عنوان في صفحة رقم 320 اسمه البابا ديسقورس يحاكم لاون. خلينا اكتبه عندي، البابا ديسقورس يحاكم لاون. طيب بيقول سمع ديسقورس وهو في مقر كرسيه الإسكندرية بما بذله أسقف روما من محاولات لعقد مجمع لديه، كما وصل إليه رفضه لقوانين مجمع أفسس الثاني وقراراته. فهو يبقى البابا لاون، أنا أعتقد بحسب ما قرأنا هو أصلا ما كانش حاضر مجمع أفسس، ما حضرش أفسس الثاني، ولا أظن حتى حضر أفسس الأول. أفسس الأول ده بتاع اسمه ده نسطور وكيرولوس ونسطور، فهم بحسب ما قال كيرولوس الأنطوني في عصر المجامع قال إن هم ما حضروش، وبعدين نسطور احتج اشمعنى انتوا حرمتونا أنا لوحدي، ده فلان فلابيانوس وفلان لاون بيؤمنوا بنفس اللي أنا بؤمن بيه، اشمعنى أنا بس اللي لبستوني الحرم. فهم ما تقريبا لون ما حضرش المجمعين لأفسس الأول ولا التاني، فبعدين حب يعمل هو بقى خلق دنيا علشان يرفض هذه القرارات ويرفع نسطور الحرم ويرجعه تاني يعني. طيب فبيقول خلاص ديسقورس وصلوا ان لون عاوز يعمل مجمع في روما وانه رافض لقوانين مجمع أفسس الثاني وقراراته. المفروض ان قرارات مجمع أفسس الثاني ده كان بحرم لا وطاخي ما اتحرمش، ده تم تبرئته، اتحرم اللي قوم الناس على وطاخي اللي كان فلابيانوس تقريبا، وبعدين تم اقرار اللي اتقال في أفسس الاول بخصوص النسطورية، حرم النسطورية وهكذا. تمام. فهنا بيقول وزاد الطين بلة أن لاون قد أفسح صدره للمبتدعين من أتباع نسطور الذين جردتهم المجامع المسكونية من رتبهم الكهنوتية لانحرافه أو لانحرافهم عن القواعد الإيمانية. بص كده لانحرافهم عن القواعد الإيمانية. وإذ أعلن لاون أنه متمسك كل التمسك بأقواله التي دونها في رسائله، اللي هي كل واحدة من الصورتين تفعل ما يختص بها بالاشتراك مع الأخرى، والواحد من المذكورين يبهر بالمعجزات والآخر ملقى الإهانات، هو متمسك بالكلام ده التي بعث بها إلى فلبيانوس أو غيره، يعني تلك الرسائل التي تثبت في جلاء لا غموض فيه أنه اللي هو لاون قد تردى فيما تردى فيه فلبيانوس. فلابيانوس ده اللي اتحرم في أفسس الثاني وحرم من أجله، لهذا لم يرى ديسقورس بدا من أن يعقد مجمعا من أساقفته في مدينة الإسكندرية. يعني هو عمل مجمع تبعه، انتهى إلى إصدار قراره بحرم لاون. عندما إيه؟ لا له، هو مش بطريرك زيه، مش مهم هما يحرموا بعض، ايه المشكلة؟ لكن اقصد ان الحرم ده ما هياخدش، مش هياخد الفاعلية اللي لو كانت في مجمع مسكون. ما هما يحرموا بعض براحتهم، زي ما يعني المفروض ان الحرم اللي حصل لأريوس في المجمع المسكوني كان اقوى من الحرم اللي حصل فيما بعد في المجامع المكانية، لكن عادي يحرموا بعض مش مشكلة. هو بحسب ما هو شايف سلطانه يحرم اللي هو عاوز يحرمه. طب ما هو اذا كان فاهم ان سلطانه نفس السلطان التاني هيحرمه ازاي؟ ما هوش حرب نار وصد بعض يا شيخ احمد، ده هيصد ده حاجة ايمانية كده. هو شايف انه كفر اصلا، خلاص ما بقلوش سلطان، فاعلن انه محروم، خلصت القضية على كده. فانا بيقول خلاص ديسقورس عقد مجمعا من اساقفته في مدينة الاسكندرية، انتهى الى اصدار قراره بحرم لاون عندما تأكد من ثبوت الاسباب السابقة مجتمعة، اللي هي انه رفض قرارات دي الاسباب، انه رفض قوانين مجمع افسس الثاني، وانه تمسك باقواله التي دونها في رسائله، وانه افسح صدره للمبتدعين من اتباع نسطور. دول الثلاث اسباب يعني. طيب، لان المفروض اتباع نسطور هم ونسطور محرومين، وان المفروض في كل مجمع مسكوني بيقوم قايل ان احنا بنؤكد قرارات المجمع اللي قبل و و و. طيب ما علينا. صفحة رقم 324 و325 تحت عنوان في القسطنطينية، بيقول وعقد الإمبراطور ماركيان مجمعا في قصره في القسطنطينية، اسمه ماركيان، دعا إليه كثير من الأساقفة سيما النسطوريين، كما بعث برسالة للبابا ديسقورس ليحضر هذا المجمع، وحضر ديسقورس ودهش كثيرا عندما رأى هذا العدد الكبير من الأساقفة مجتمعين بلا سبب ولا مبرر. وإذ قيل له بأن الملك يهدف من وراء ذلك إلى توضيح الإيمان، قال في جرأته المعهودة، المفروض تبقى بجرأته المعهودة ولا في جرأته أيا كان، إن الإيمان لفي غاية الكمال، لا يعوزه شيء من الإيضاح، وهو مقرر ومثبت من الآباء أمثال مين؟ أثناسيوس وكيرلوس، هم دول الآباء اللي احنا بنمشي وراهم. ولقد حاول البعض أن يستملوه ليوافق على رسالة لاون الذي تثبت الطبيعتين، ده اللي بيسموه توماس ليون أو الرسالة بتاعته اللي وضح فيها معتقده يعني. ولقد حاول البعض أن يستملوه ليوافق على رسالة لاون التي تثبت الطبيعتين بعد الاتحاد، وعندئذ قال إن اعتقاد البيعة ينبغي ألا يزاد عليه أو ينقص منه، اللي هو قصده اللي اتحط في مجمع نقيا. فالمسيح واحد بالطبع والجوهر والفعل والمشيئة، يعني هو له طبيعة واحدة، وهو جوهر وفعل ومشيئة، يعني عاوز يقول خلاص بعد الاتحاد ما فيش حاجة اسمها حاجتين، هي حاجة واحدة بس، كما كرز الآباء أو كرز الآباء أيا كان. ثم بدأ يشرح لهم صحة هذه العقيدة وخطأ تعليمهم الجديد الذي يهدفون إلى تثبيته، موضحا كلماته بكثير من الأمثلة، وما أحسن ما قاله لهم. اسمعوا ماذا قال القديس كيرلس، إن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو كاتحاد النار بالحديد، فإذا ضرب الحديد بالمطرقة فإن الحديد هو الذي يتأثر ولكن النار لا يلحقها شيء. طيب بغض النظر عن المثل ده، لكن واقعيا هم المشكلة ان بيتأملوا تأمل بسيط جدا. المفروض ان الحديد لما بيحمى في النار، النار ما بتمسكش فيه، الحديد بيحمر ويتوهج هو، مش النار بتمسك فيه فيحترق الحديد ويشتعل. انت فاهم قصدي؟ يعني المفروض لو الخشبة موالع فيها نار الخشبة هتحترق، لكن النار ما بيحصلش فيه كده. ذرات الحديد نفسها هي اللي بتكتسب زي ما بيقولوا كايناتيك انرجي، زيادة الطاقة حركية ولا ايا كان ولا حرارية، وهي بتتوهج وهي بتبتدي تطلع حرارة وتحمر، لكن النار ما بيمسكش فيها فتشتعل. بغض النظر هو عاوز يقول لك ان الحديد والنار، انا بقول القضية دي، هو بيقول لك الحديد متحد بالنار، ده زي اتحاد اللاهوت والناسوت. احنا بنقول ان في فرق ما بين اتحاد اللاهوت بالناسوت، لان بغض النظر لو تنزلنا وقلنا ان النار يتحد بالحديد فهما طبيعتين يقدروا يركبوا على بعض، لكن هل مثلا ينفع النار تتحد بالمية؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هي طبائع مضادة. يا النار هتطفي هتبخر المية، يا المية هتطفي النار. فهذا الاتحاد لو اعتبرنا ان في اتحاد فعلا ما بين حديد ونار، ده لان الطبائع بتقدر تتوافق مع بعضها، لكن ده ما ينفعش مع طبائع مضادة. اللاهوت ضد الناسوت في الصفات، ما ينفعش يبقى حي وميت في نفس الوقت، ما ينفعش يبقى عالم وجاهل في نفس الوقت، ما ينفعش يبقى كامل وناقص في نفس الوقت، ما يقدرش يبقى صمد ومحتاج وعائز وفقير في نفس الوقت. طيب وبعدين بيقول: وبعدما انتهى من خطابه اقتنع أغلب الأساقفة برأيه، فلم يجد ماركيان بدا من أن يرفع الجلسة إلى موعد آخر. طيب هنا صفحة رقم 326، ده المفروض هو كان كاتب صفحة 325 المجمع في خلقيدونيا، وعاد الامبراطور ماركيان فبحث مع الاساقفة المقطوعين كذا كذا وكيفية التغلب عليه، واخيرا استقر رأيه على عقد المجمع في مكان بعيد عن العاصمة على ان لا يناقشه ديسكورس عندئذ في امر الايمان، اذ قد ثبت لهم انه قوي الحجة. بل يعني هو عاوز يقول لك ده كان اجتماع في القسطنطينية، فجي ديسكورس حضره وحصل اللي حصل ده. بعد كده فضوا موضوع القسطنطينية ده وقالوا نعمل اجتماع جديد في خلقيدونيا، مكان بعيد عن العاصمة القسطنطينية، ونحاول نشوف طريقة نتحاشى فيها النقاش مع ديسكورس. طيب في الفصل الثاني جلسات المجمع وقراراته. جلسات المجمع وقرارات بيقول: طبعا هو كاتب رأينا فيما مضى كيف كانت تنعقد المجامع المسكونية التي لم تكن لتهدف إلا لتثبيت الإيمان وتدعيمه كذا كذا، وبعدين بيقول: ولكننا نرى أنفسنا الآن، ده في مجمع عن مجمع خلق دنيا، يعني أمام مجمع عجيب غريب نسى جل أعضائه أو تناسوا أنهم رعاة المسيح. يعني إيه ده؟ فساد، ده مجمع فيه ناس وحشة. طب ماشي. فانساقوا وراء أضاليل روما ورغبوا في تملق الملك والملكة، ولو كان على حساب الإيمان. يعني احنا ايه نظبط نفسنا عند الملك حتى لو على حساب العقيدة. وهكذا انعقد مجمع خلق دنيا. يعني هو بيتهم كاتب الكتاب ده اللي هو كيرلس الأنطوني، بيتهم الآباء اللي حضروا هذا المجمع ووافقوا على اللي فيه بأنهم من ساق وراء أضالين روما، وأن ده تملق للملك والملكة على حساب الإيمان. وهكذا انعقد مجمع خلق دنيا وانفض دون أن يورث الكنيسة شيئا سوى الانقسام والأحزاب. طيب 327 تحت عنوان وفود الأساقفة، لكن هو كاتب مدينة خلق دنيا أولا في الصفحة، بيقول اختار الإمبراطور لهذا المجمع مدينة تدعى خلكيدوني، وهي إحدى مدن آسيا الصغرى القديمة، بنيت في نهاية الجيل السابع قبل الميلاد كذا على ساحل كذا، ويبدو أنها قد تخربت في القرن الثاني قبل الميلاد، فانتقل سكانها كذا كذا. أي كلام فاضي يعني، معرفة جغرافية يعني عن البتاع. مش مظبط الدنيا يعني، هو إيه اللي اتكلم عن وفود الأساقفة وهو اللي اتكلم أصلا عن وفود الأساقفة لمجمع خلق دنيا؟ يعني هو كده مفروض قالها المجمع أهو. إيه؟ هو مش قال المجمع وقال ان هو يعني ممكن يتكلم على ده قبل كده. ما علينا. وشوي طيب، هنا كاتب اختلف المؤرخون في عدد اباء هذا المجمع، فمن قائل انهم كانوا 330 اسقف، شوف الفرق في العدد، ومنهم من قال انهم بلغوا 630 اسقفا، ومنهم هو هو هو مكتوب في الكتاب ومنهم تتقري بقى من قائل انهم بلغوا 630، يعني الضعف ده مش اختلاف طبيعي. عندهم ارقام كده يعني بالعبيط يقول لك كم قانون وبالضعف تاني قانون، في حاجه غلط. انا بقول ان برضو نفس المشكله دي حاصله في مجمع نقيا، وان انت تعرف عدد الأساقفة اللي صوتوا بنعم لهوموؤسيوس، وعدد الأساقفة اللي رفضوا هوموؤسيوس، وعدد الأساقفة اللي امتنعوا عن التصويت، هذه المعرفة التاريخية صعب جدا ان انت تحصل عليها. لكن الخلاصة مشيها يعني خلاص، أثناسيوس الإسكندري خرج منتصرا في المجمع ايا كان الأرقام. طيب، ومن الآباء المشهورين الذين حضروه الأنبا ديسقورس البابا الإسكندري مع بعض أساقفته، ويوبيناليوس أسقف أورشليم، وماكسيموس بطريرك أنطاكيا، وأناتوليوس أسقف القسطنطينية، كما أوفى دلاون أسقف روما 3 نواب، هم الأسقفان باسكاسينوس ولوشينسيوس والقس بونيفاسيوس. أسمائهم غريبة جدا. طيب، ولقد حرص الملك ماركيان وزوجته بوليكاريا على حضور المجمع، ومعهما عدد كبير من أفراد حاشيتهما، وكثير من الضباط والجنود بملابسهم الرسمية. أنا بدعي أن المنظر ده أكيد هو كمان كان موجود في نقيا، لكن هو هنا بيهتم بهذا الوصف ليه؟ عشان عاوز يظهر أن الإمبراطور ده كان متجبر وكان معاه جيش، وعاوز يفرض كلامه بالعافية. ليه؟ علشان القرارات مش عاجباه. انا بدعي، انا لسه هبحث الموضوع ده، يعني مجمع خلق دنيا ده هياخد وقته، واسف مجمع نقيا هياخد وقته معايا، لكن انا بدعي ان ده كان نفس المشهد اللي حصل في نقيا، لكن علشان النتيجة خرجت ترضي الشرق فقعدوا يقولوا ده قسطنطين كان جميل وما تدخلش وسام الكهنة. ده مش مشكلة. طيب، كما حضر القضاة الذين اختيروا لإدارة جلسات المجمع. طيب، هنا بقى الجلسة الأولى في مجمع خلق دنيا، بيقول عقدت الجلسة الأولى في اليوم الثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 451 ميلادي في كنيسة القديسة أوفيمية أو أوفيمية أيا كان، ثم وقف الملك ماركيان وألقى خطابه التقليدي الذي أوضح فيه أن غايته من الحضور من حضور المجمع هو إيه؟ حفظ النظام. طب ما علينا. طبعا هو يقول لك لا ده ما حفظش النظام ولا حاجة، ده كان مجرم. لكن إيه لما الكلام ده يقوله قسطنطين يبقى هو لا فعلا ده هو قال أنا حاضر بس عشان أحفظ النظام، يبقى أكيد ما تدخلش. طيب تحت عنوان دي في صفحة رقم 336 احنا نطينا مرة واحدة الجلسة الأولى، ثم وقف مرتيانا والقضاء وضعت كراسيهم، قاعد يوصف كده المعرض حصل فيه ايه وعاد الهدوء المجمع ثانية. طيب هنا 31 32 التي دونها في رسائله الجلسة الثانية، لا مش كلام مش مهم يعني. طب الحكم الساقط ده بعد الجلسة الأولى والتانية يعني، بيقول وأخيرا أصدر هذا النفر من الأساقفة حكمه المغرض على الأب ديسقورس في غيابي وغياب أساقفتي. هو أنا بس عاوز أتأكد، هو المفروض أن من الآباء المشهورين الذين حضروا الأنبا ديسقورس البابا الإسكندري مع أساقفتي، إيه اللي حصل خلاهم يغيبوا؟ هوقف التسجيل سنة. كيرولوس الأنطوني كاتب في عصر المجامع صفحة 335 أن أثناء الجلسة الثانية بيقول كانت هذه الجلسة النفاقية قاصرة على الأساقفة الشرقيين ومندوبوا أسقف روما، أما أساقفة مصر اللي هم ديسقورس والأساقفة بتوعه والقضاء فلم يدعوا للحضور، ولكي يتأكدوا من عدم استطاعة البابا ديسقورس حضور جلستهم هذه وضعوا حراسا على باب بيتي كي يمنعوا من الخروج إذا حاول ذلك. يعني جم بعد ما الجلسة الأولى خلصت حبسوه في بيته، عملوا الجلسة الثانية، هو فين ديسقورس يا جماعة؟ ما قدرش يجي. طيب فأنا بيقول الحكم الساقط وأخيرا، ده في صفحة رقم 336، وأخيرا أصدر هذا النفر من الأساقفة حكمه المغرض على الأب ديسقورس في غيابه وغياب أساقفته وفي غياب القضاة ونواب الملك، وقالوا في حكمه بالزائف ما نصوا قد ظهرت وتحققت الأمور التي صنعها ديسقورس، فقد قبل أوطاخي بخلاف ما تأمر به القوانين. يعني هو علشان برأ أوطاخي، ما هم رفضوا الحكم بتاع أفس الثاني عشان برأ أوطاخي، فقال لك يبقى ده مع الأوطاخية. دي فكرة اللي هو ايه الأرثوذكس بيقولوا في فرق ما بين الطبيعة الواحدة والطبيعة الوحيدة. الطبيعة الواحدة يعني الطبيعتين اتحدوا في طبيعة واحدة تجمع صفات الطبيعتين. طب الطبيعة الوحيدة ده اللي كان بيقول بيه أوطاخي، ان طبيعة تبتلع التانية فالتانية ما يبقاش لها وجود. فهم اعتقدوا، الغرب بيدعي ان الأرثوذكس أوطاخيين، والشرق بيدعي ان الغرب نسطوريين. فاهم ازاي؟ طيب فانا بيقول فقد ظهرت وتحققت الامور التي صنعها ديسقورس، فقد قبل أوطاخي بخلاف ما تأمر به القوانين واستخلص لذاته الولاية قهرا، ولم يأذن أن تقرأ رسالة لاون المرسلة إلى فلابيانوس، وقد زاد إثما على سيئاته الأولى فيما تجاسر وحرم لاون الحبر الأقدس صاحب كرسي كنيسة روما أوروميا، وقد دعاه المجمع الثالث دفعات بموجب القوانين الكنسية فخالف أمره وأبى السير إليه، فلأجل ذلك لاون الحبر الأقدس بواسطتنا قد نزع عنه درجة الأسقفية وعزله من خدمة الكهنوت، فالآن هذا المجمع المقدس يحكم في دعوة ديسقورس بما رسمته القوانين. بغض النظر هم قفشوا على لاون وحرموه، ديسقورس وحرمه. صفحة رقم 338 هنا بعد ما كاتب الكلام ده بيقول وثمت نظرة بسيطة لحكم المجمع هذه كافية لأن تثبت لنا سقوط وبطلانه لأسباب. هو بيقول صدور الحكم في جلسة سرية غير قانونية، صدور الحكم عن هيئة لا تملك إصدار ولا تمثل مجمعا مسكونيا، صدور الحكم غيابيا، جاء الحكم مشتملا على بعض تهم موجبة للبابا ديسقورس ثبتت براءته منها في الجلسة الأولى، صدور الحكم تحت ضغط وتهديد الحاضرين، لم يدعو الأساقفة قط لا في أقوالهم ولا في حكمهم ولا في تهمهم المغرضة أن البابا ديسقورس قد انحرف عن التعليم القويم كذا كذا. طيب المهم البابا في الصفحة رقم يعني هو بيحط شوية كلام علشان يثبت ان الحكم ده باطل، بيدافع يعني عن البابا بتاعه. في الصفحة رقم 338 البابا ديسقورس يثبت التعليم الصحيح، بيقول اظهر البابا ديسقورس رغبته في قراءة عقيدة الخلقدونيين الايمانيين. هنا خلي بالك ايه بقى، في خلقدونيين وبقى في غير خلقدونيين. الخلقدونيين اللي قبلوا بقرارات مجمع خلقدونيا اللي هو ايه، بيقول ان الغرب اطاخيين وبيقولوا هم باتحاد لكن بيفرقوا في الافعال. طيب فبعثوا بها اليه فتلاها امام مجموعة من الاساقفة، واذ وجدوا مخالفة لاقوال البيعة، انا كاتب البيعة البيعة، لأقوال البيعة المقدسة، كتب على هامش الكتاب المدونة فيه ما يظهر فسادها، كما كتب يحرم كل من يتجاسر على تغيير العقيدة الأرثوذكسية الصحيحة أو من يتلاعب بقوانين المجامع المسكونية. يعني هو جاب رسالة لاون ده أو القرار بتاع المجمع أو أيا كان أراه، وبعدين راح كاتب في الهامش او كاتب فيه يعني الرد عليه وحرم اللي اعتقد بيه، فاهم ازاي؟ وبعدين وما ان تسلم الخلقدونيون كتاب امانتهم ورأوا فيه حرم ديسقورس لها حتى اسرعوا الى الملك يعلمونه بما فعل هذا الاب، فاختاض ماركيان وعزم على قتله، ولكنه اذ ادرك خطورة ذلك عدل عنه واكتفى بنفيه الى جزيرة غاغرة. طيب دي الصفحة رقم 352. الفصل الثالث براءة البابا ديسقورس للدعاء الأول، هو بيحاول يبرأه يعني، عشان كده أنا نفضت الموضوع ده. هو بيتناقش إن ديسقورس بريء وكلام ده غلط. طيب صفحة رقم 352 في الفصل الرابع بقى، ده الفصل الرابع. ما هو علشان ليون قال ان ديسقورس زي اوطاخي، فهو كاتب الفصل الرابع عقيدة ديسقورس غير عقيدة اوطاخي، عقيدة ديسقورس غير عقيدة أوطاخي. في صفحة رقم 352 تحت عنوان عقيدة أوطاخي بيقول يهمنا كثيرا أن ندون هنا بعض ما ذكره الكتاب عن عقيدة هذا المبتدع، أو بعض ما ذكره الكتاب هي المفروض ما ذكره الكتاب يعني المؤلفين أو الآباء أو أيا كان، ما ذكره الكتاب عن عقيدة هذا المبتدع لنتمكن من مقارنتها بالعقيدة السليمة الصحيحة. قال العلامة أبو إسحاق بن العسال في الباب التاسع من كتابه أصول الدين، يا سلام، ما نصه، إن أطاخي المذكور قال إن ابن الله الأزلي لم يأخذ من مريم شيئا، ولكنه استحال وتغير وصار لحما ودما وجاز من مريم من غير أن يأخذ منها شيئا. وقال أطاخي وقال أيضا، يعني ابن العسال بيقول عنه، وقال أيضا أطاخي القسطنطيني. ليه القسطنطيني؟ ايوه، عشان هو كان رئيس دير في القسطنطينية. وقال ايضا اطاخي القسطنطيني هذا كان قسا ما بين قوسين رئيس دير، وقال إن جسد السيد المسيح لطيف، يعني هو مش جسد زي أجسادنا، لأن هو يعني خلى اللاهوت يطغى على الناسوت أو أيا كان، فما بقاش فيه الناسوتية يعني، وليس هو كالأجسام البشرية ولم تحل به الآلام. طيب، وقال المؤرخ ابن الراهب معرض حديثه عن المجمع الخلقدوني أو في معرض حديثه، خلينا قال المؤرخ في معرض حديثه، في معرض حديثه عن المجمع الخلقدوني ما نصه: كان وطاخي قسا من القسطنطينية نادى بأن جسد المسيح ليس مساويا لأجسادنا ولم تحل به الآلام. وأثبت العلامة غريغوريوس الشهير بابن العبل في الركن الرابع من كتابه المسمى منارة الأقداس قوله: إن أطاخي هذا كان يقول إن الله الكلمة لم يأخذ من العذراء شيئا، لكنه في ذاته قد تغير وصار لحما. طيب، جاء في كتاب الدرة النفيسة في تاريخ الكنيسة في القسم الخامس من الجيل الخامس ما نص: إن أطاخي أنكر وجود طبيعتين مقترنتين في المسيح، زاعما أن الإله الكلمة انحدر من السماء بجسد سماوي واجتاز في البتول، متخيلا أنه ولد منها، يعني ليست ولادة حقيقية ولم يولد على الحقيقة. وفي كتاب تاريخ المجمع الخلقدوني، ده كتاب كاثوليكي باب 31 صفحة رقم 206، بيقول إن أطاخي كان يقول إن اللاهوت هو متغير ومتألم، وكان ينكر اتحاد الكلمة مع الجسد والنفس الناطقة. وقال الأسقف الروماني مؤلف كتاب الإيمان الصحيح إن لاون روميا قال إن أطاخي موافق لرأي أبوليناريوس، ويجب أن يحرم بما أنه جحد حقيقة الجسد والنفس في المسيح، وأضاف إلى اللاهوت الولادة ثم النمو والصلب والموت. يعني كان بينسب كل ده إيه؟ للطبيعة اللاهوتية يعني. طيب، ده بعد بقى ما استفاض في عرض عقيدة أطاخي، هيبتدي إيه؟ يعرض عقيدة ديسكورس. طيب، مالك؟ صفحة 354 ل 356 عقيدة ديسكورس بيقول: مما سبق يتضح لنا أن أطاخي كان ينادي بأن جسد المسيح كان خياليا وأنه لم يأخذ شيئا من السيدة العذراء، كما أنكر كون السيد متأنسا إذ مزج إحدى طبيعتي المسيح بالأخرى اللي هي اللاهوتية كالت الناسوتية، وشتان بين هذه الأقوال الكفرية وما بين الكفر اللي ديسقورس كان بيقول به. طبعا لا، هو ما قالش كده، هو بيقول وشتان بين هذه الأقوال الكفرية وبين عقيدة البابا ديسقورس السليمة التي تسلمها من الباقي القديسين اللي هم مين؟ أثناسيوس وكورنثوس، والتي تتضح مما يلي، والتي تتضح مما يلي، يعني هيجيب مراجع يعني. جاء في كتاب تاريخ المجمع الخلقدوني الكاثوليكي باب 18 صفحة 99 أن الأب ديسقورس قال في جلسة المجمع الأولى ما نصه: إذا كان أطاخي قد جحد العقيدة الصحيحة التي دونها في اعترافه وذهب بخلاف مذهب البيعة، فهو لا يستحق العقاب فقط، بل هو جدير بأن يحرق بالنار أيضا. دي محبة طبعا. أما أنا فلا أتزعزع قيد أنملة عن إيمان الكنيسة الجامعة الرسولية، ولا أهتم بشيء إلا بخلاص نفسي وبالأمانة المستقيمة الصحيحة. يعني أطاخي ده يولع في نار جهنم، أنا الأهم حاجة أنا أنجو بنفسي والأمانة المستقيمة، ما علينا بغض النظر كلامه مقبول ولا مش مقبول، لكن حتة ما هو بيقول عن أطاخي أنه جدير بأن يحرق بالنار، ماشي. وفي الباب 21 من نفس الكتاب اللي اسمه تاريخ المجمع الخلقيدوني صفحة رقم 114-115 بيقول إنه عندما قرئ المفروض قرئ أنا حاطط التشكيل غلط قرئ قول أستاسيوس أسقف بيروت وهو أن كيرولوس العظيم برهن في رسائله إلى الأساقفة أكاكيوس وباليريانوس وسوسيقي سامع عجيبا ما علينا أنه لا ينبغي أن نفهم طبيعتين للمسيح بل طبيعة واحدة لله الكلم المتجسد يعني هو أستاسيوس ده بينقل المقولة المعروفة بل طبيعة واحدة لله الكلم المتجسد صاح الخلق دينيون قائلين هذا هو قول أوطيخة اللي هو أوطاخي يعني وهكذا يقول ديسقورس فأجاب البابا ديسقورس وقال يعني هم واحد نقل كلام كيرولوس فراحوا قايلين ده اللي بيقوله أوطاخي وديسقورس بيقول زيه فراح ديسقورس قال ايه قال لسنا نقول بالاختلاط ولا بالامتزاج ولا بالاستحالة انا مش متخيل طبيعتين لابسين في بعض والاثنين طبيعه واحده ومن غير امتزاج ولا اختلاط مش قادر اتخيلها ما عشان ده سر كلام التانيين صلي للرب يلبس قلبك التانيين مش كانوا هم المخطفين بالنسبه لهم لكن ما هو انا قلت قبل كده ان كل هرطقه جت لما حاول يفهم العقيده لما حاول يفهمها فوقع في هرطقه طيب كتب البابا ديسقورس وهو في منفاه بجزيرة غغرة بفلاغونيا إلى شخص يدعى أبريتن برسالة يضحط فيها البدعة الأوطاخية لا زالت مدونة بكتاب اعترافات الآباء قال فيها يجب علينا أن نقلع ونخرج عن كل من يقول إن الله الكلمة تألم بلاهوته أو مات أما نحن فلا نؤمن هكذا بل أن كلمة الله صار جسدا وبقي بلا ألم ولا موت بالجملة بلاهوته ده التضاد اللي كان قال عليه كيرولوس يعني هو الفكرة الإله يريد أن يموت هو بطبيعته لا يملك أن يموت فاتحد بطبيعة أخرى علشان يكتسب صفة إنه يموت لكن هل في الآخر هو برضه هيموت؟ لا طب إيه لازمة اللفة دي؟ عقدتهم كده وخلاص وبقي بلا ألم ولا موت بالجملة بلاهوتي لكن قوما يظنون ويقولون إننا إذا قلنا أن المسيح إن المسيح تألم بالجسد لا باللاهوت نوجد في هذا القول موافقين لمجمع خلقيدون يعني ما ينفعش يتقال كده ما ينفعش تقول تألم بالجسد ولا تألم بلاهوت ما هو مفروض طبيعتين اتحدوا مع بعض يبقى ما ينفعش يجيب بقى سيرة لاهوت والمسود يقول الإله المتجسد تألم وخلاص ولا مات وخلاص ولكن قوما يظنون ويقولون إننا إذا قلنا أن المسيح تألم بالجسد لا باللاهوت نوجد في هذا القول موافقين لمجمع خلقيدون ونحن نجيبهم ونقول إذا كان أهل مجمع خلقيدون يعترفون أن الله الكلمة تألم بالجسد لا باللاهوت فإننا نوافقه بغض النظر طيب ثم ختم كلامه بإثبات الطبيعة الواحدة للأقنوم الواحد الذي هو الإبن المتجسد مستشهدا بما قاله أثناسيوس الرسولي وكيرولوس وغيرهم مفيش طيب صفحة رقم 364 طب ازاي بس يا باشمهندس بقول لك ونحن نجيبهم ونقول اذا كان اهل مجمع خلقيدون يعترفون فاحنا نوافق تألم بالجسد لا باللاهوت فاننا نوافقهم طب ما هو كده فرق الطبيعتين صوم ما ينفعش يقول غير كده خلاص يبقى ما يقولش الطبيعة واحدة ايه ما يقولش الطبيعه واحده ما هو طبيعه واحده يبقى خلاص الكل تقلب اللي هناك متجسد ما انت لو جيت قلت له يعني اللاهوت شارك في الألم؟ هيقول لك لا، اللاهوت لا يتألم. هيعمل ايه؟ هي عقيدتهم كده، هتعمل ايه؟ طيب صفحة رقم 364، ده الفصل الخامس. الفصل الخامس بعنوان الكنائس الأرثوذكسية ترفض مجمع خلقدون. الكنائس الأرثوذكسية ترفض مجمع خلقدون. بيقول بعد انفضاض مجمع خلقدون، رفضت أغلب الكنائس الأرثوذكسية الرسولية كالإسكندرية وأورشليم وفلسطين وغيرها قبول قراراته، واعتبرته مجمعا مزيفا لابتداعه تعليما غريبا ومناداته بطبيعتين في السيد المسيح بعد الاتحاد. وهال الإمبراطور ماركيان أنه يرى شعوب وأساقفة هذه الكنائس وقد رفضت قرارات ذلك المجمع التي ذلك المجمع التي اعتمدها المجمع الذي والمجمع التي قرارات ذلك المجمع التي ماشي التي اعتمدها التي تساعد على القرارات صح قرارات ماشي التي اعتمدها. وعندئذ عمد إلى استخدام القوة لحمل هؤلاء المؤمنين على قبول المجمع والعقيدة الجديدة، على أن شعوب هذه الكنائس عدا نفرا يسيرا منهم قد أظهروا تمسكا شديدا. ده بداية إيه؟ اضطهاد الغرب للشرق. على أن شعوب هذه الكنائس عدا نفرا يسيرا منهم قد أظهروا تمسكا شديدا وغير حميد على الإيمان الأرثوذكسي، وكانوا يسلمون حياتهم رخيصة للقتل والامتهان دون أن يعترفوا بصحة مجمع خلقدون وقراراته ما دام قد خرج على الإيمان. يا سلام تقوى الورع. صحيح. آخر اقتباس خالص ده عن بلاد السريان، صفحة 369، بيقول وفي بلاد السريان قدم جنود الملك ماركيان قرارات مجمع خلقدون للقديس أنبا أبرام أب رهبان السريان ليوقعها، ولما رفض أماتوه رجما بالحجارة. شوف يا أخي المحبة. ثم توغل الجند في البلاد في سوريا، واستشهد كثيرون من الذين رفضوا قرارات المجمع، وهرب البعض فنهب الجند أملاكه. سلام. كل ده كان إيه؟ بأوامر الإمبراطور المسيحي. طيب احنا كده خلصنا عصير كتاب عصر المجامع، لكن اعتقد ان هو الملف يعني محتاج يتبص عليه ويتظبط اكتر من كده، لان الكتاب يعتبر في مجمله جيدا يعني. ربنا يسر ان شاء الله. ايه طيب لا لا ده 33 صفحة فوت عجلتي. طيب ما علينا، الحمد لله على كل حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.